قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحوالة. لا تصح إلا على دين مستقر ولا يعتبر استقرار المحال فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الحوالة. الحوالة لغة هي التحول من شيء إلى شيء، وشرعا هي نقل الذمة إلى ذمة أخرى، نقل ذمة الدين إلى ذمة أخرى، أو نقل الذمة إلى ذمة أخرى، ويأتي وهي ثابتة في السنة وبالإجماع، ودل عليها أيضا القياس. فمن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ آخر: وإذا أحيل أحدكم إلى مليء فليحتل، وأيضا في البخاري ومسلم. ودل عليها أيضا الإجماع. ومعنى الحوالة مثال ذلك: لو أن شخصا يطالب رجلا آخر 10,000 ريال، فأنت اشتريت مثلا من محل 10,000 ريال، فقال لك صاحب المحل: أعطني 10,000 ريال أنا أطالبك بها منذ شهر. فتقول له: أنا أطالب زيدا من الناس 10,000، أنا أحلتك عليه، خذ حقك الذي تطالبني به منه، لأن أطالب 10,000 وأنت تطالب 10,000، اذهب إلى زيد فقد أحلتك عليه. هذا معنى الحوالة. مثال آخر: لو أنك تطالب مثلا صاحب المحل التجاري 100 ريال، فأتاك شخص وقال: أنا أريد أن تقرضني 100 ريال، فيصح أن تقول له: أنا أطالب صاحب البقالة 100 ريال، أحلتك عليه، خذ منه 100. هذه الحوالة. والحوالة من عقود الإرفاق، وهي من سماحة الشريعة، لأن فيها نفعا للمحال، فقد يماطل به الغني فيحيل على ذلك الرجل، فقد يعطيه ذلك الرجل حقه. وأيضا فيها نفع إلى المحيل، فبدلا من أن يذهب ويأخذ مبلغا ويعطيك الحق، تقول له: خذه من فلان، وهكذا. ولكن الحوالة تشترط لها عدة شروط. قال رحمه الله: لا تصح إلا على دين مستقر. عندنا محيل ومحال عليه ومحال، وبعض العلماء يسميه محتال. فالمحيل هو الذي يطالب شخصا حقا، والمحال عليه الذي أنت تطالبه بحق، والمحال الذي أتاك يريد أن يأخذ منك شيئا. مثال ذلك: الذي أنت تطالبه مثلا، تطالب صاحب البقالة 1,000 ريال، صاحب محل تجاري تطالبه 1,000 ريال، أنت لو أحلت شخصا تسمى محيل، صاحب البقالة محال عليه. ولو أتاك شخص يريد منك مبلغا وتريد أن تحوله إلى صاحب البقالة، نقول: هذا ذاك رجل محال، أحلناه على صاحب البقالة. فقوله: لا تصح إلا بدين مستقر، يعني على المحال عليه. فلابد أن يكون المحال عليه الدين الذي تطالبه به دينا مستقرا لازما في الذمة، مثل القرض، ومثل ثمن مبيع، ومثل ثمن أجرة، وعوض خلع وصداق، وهكذا مما هو فيه عوض أو دين. مثال ذلك: لو أن زوجة أرادت أن تخالع زوجها، بكم تخالعين زوجك؟ قالت: أخالعه على 50,000 ريال. فقال الزوج: خالعين 50، أعطيني 50,000 ريال. فقالت: ما أعطيك، أنا أطالب صاحب العمارة التي بجواري 50,000 ريال، حولتك عليه. هنا الخلع دين مستقرا في ذمة من؟ المحال عليه، وهي هنا الزوجة المختلعة. فهناك دينا مستقرا، وهو القرض الذي تطالب به الزوجة صاحب العمارة. فما دام الثمن المحال عليه أو العين المحال عليها مستقرة، يعني واجبة السداد، فحين ذاك تصح الحوالة عليه. وقولنا بدين مستقر يخرج غير الدين المستقر، لذلك قال رحمه الله: ولا يعتبر استقرار المحال فيه. فقوله في أول العبارة الأولى لا تصح إلا بدين مستقر، إلا على دين مستقر، يخرج الدين غير المستقر. مثال ذلك دين المكاتبة، ومثل ثمن المبيع زمن الخيار سواء خيار المجلس أو خيار الشرط، ومثل أجرة منفعة لم ينتفع بها إلى الآن. مثال ذلك لو أن شخصا قال لآخر أنا أريد أن أشتري منك عمارة، بكم العمارة؟ قال ب1,000,000 ريال. قال البائع ما عندي مانع، وقال المشتري أنا أشترط عليك خيار شرط، وهو أن الخيار امتد إلى شهر كامل حتى أفكر في الشراء. هل الآن الدين وهو 1,000,000 ريال استقر على المشتري؟ ما استقر. يعني هل البائع له الحق أن يطالب المشتري يقول أعطني 1,000,000 ريال؟ لا. لماذا؟ لأن لا زال في فترة الخيار، فالعقد لم يلزم بعد. فلهذا لو أن رجلا قال لصاحب العمارة أعطني 1,000,000 ريال قرضا، فلا يصح لصاحب العمارة أن يقول إن هناك مشتري اسمه خالد اشترى مني عمارة ب1,000,000 ريال لكن له الآن خيار الشرط، قد يشتري وقد ما يشتري، فهنا الدين غير مستقر على خالد المشتري. واضح لكم؟ فلا بد أن يكون الدين مستقرا على المحال عليه. وكذلك مهر الزوجة إذا لم يدخل بها الصداق غير مستقر، لا يستقر مهر الزواج إلا بالدخول. فلو مثلا رجل أصدق امرأة 100,000 ريال صداقا لها، أعطاها إياه ولم يختلي بها ولم يجلس ولم يحصل دخول بها، إلى الآن الصداق غير مستقر. كيف غير مستقر؟ يعني ممكن أن يطلق الزوج زوجته قبل الدخول والخلوة، فإذا عادت طالبت بحقها فقط نصف الصداق، فالنصف الثاني غير مستقر. ممكن الزوج يقول ما أريد زوج، أعطيني 50 بقية 100. واضح؟ فهنا غير مستقر. فلو أتى شخص صاحب معرض وقال أنا بعتك سيارة ب100,000 ريال أعطيني إياها، لا يصح للزوج يقول أنا أحلتك على الزوجة على زوجتي فإني قد أصدقتها 100,000 ريال. لماذا؟ لأن الدين غير مستقر في حقه، قد هو لا يكمل الصدق، قد هو لا يكمل الزواج فيعاد له الصدق. وكذلك لو أن رجلا أتى للمرأة وقال لها أعطيني 100,000 ريال، فلا يصح للمرأة أن تقول خذ من زوجي الذي لم يدخل بي بعد 100,000 ريال فإني أحيلك عليه. لماذا؟ لأن الصداق في حقه إلى الآن غير مستقر وقد يطلقها الزوجة. واضح؟ فلا بد من دين مستقر، أين على المحال عليه، وهو هنا مثلا الزوج، وكذا دين المكاتبة، وكذا البيع، وكذا الإحالة في فترة خيار الشرط أو خيار المجلس. ثم قال ولا تعتبر، يعني الحوالة، ولا يعتبر استقرار المحال فيه. كيف المحال فيه؟ ولا يعتبر استقرار المحال فيه. مثال هذا مثلا الزوجة، لو أن زوجة تريد أن تطالب من أحد مالا ثم أحالته على الزوج، المحال فيه الآن ما هو؟ الصداق. محال فيه الصداق، فلا يلزم أن يكون غير المحال عليه فيه، فلا يلزم أن يكون المستقر سوى المحال عليه. أما المحال فيه أو المحال لا يلزم فيه الدين. مثل رجل محال، لو فلان يطالب رجلا آخر 100,000 ريال، الدين المستقر الذي لا نريده الآن مثلا الزوجة دينها غير مستقر، فنقول للزوجة أنا أحلتك على الدين الذي غير مستقر الآن على الدين المستقر على المحال عليه الثاني. واضح؟ أوضح أكثر. صداق المرأة غير مستقر، كذا يمكن الزوج أن يطلقها، فيصح للزوج أن يقول صداقك أيتها المرأة 100,000 ريال خذيها من صاحب العمارة الذي أنا أطالبه 100,000 ريال. ما هو المستقر؟ دين صاحب العمارة. وهل دين المرأة التي تطالبني به مستقرا؟ لا، غير مستقر، يمكن أطلقها. واضح؟ فدينها غير مستقر يجوز أن أقول اذهبي لصاحب العمارة خذي منه حقك، لأنه بالإمكان أن أطلقها وأقول ليس لك حق، انتهى، لا تذهبين إليه، أو أقول صاحب العمارة لا تعطيها فقد طلقتها، وهذا صك الطلاق. واضح؟ كذلك مثال آخر في شرط الخيار، الشرط في خيار الشرط أو خيار المجلس، يصح أني أقول للمشتري خذ ما أطالبه بك لو أتاني، خذه من زيد وأعطيه صاحب العمارة، فهنا الدين غير مستقر على المشتري لأنه لا زال في فترة الخيار، ممكن يقول ما أريد الشراء، فلو أتاني هذا المشتري وقال أنا أريد شراء عمارة وأنا الآن في مدة خيار الشرط، مضى منها 10 أيام وبقي 20 يوما، أقرضني 1,000,000 ريال، هل دينه هو مستقر؟ ما استقر، قد يبطل البيع. فقل له أنا أطالب خالد ب1,000,000 ريال أحيلك عليه، هل دينه مستقر؟ لا، غير مستقر. كيف غير مستقر؟ لأن إلى الآن البيع لم ينعقد بينه وبين صاحب العمارة. واضح؟ مثال ثالث حتى يتضح عندكم، عندنا دين المكاتبة، تمام؟ لو أن رجلا مكاتبا أتى إلي وقال أنا أريد منك أن تساعدني على الكتابة، تقرضني قرضا 10,000 ريال، لماذا؟ قال أنا كتبت سيدي أعطيته 5,000 وباقي 5,000، أقرضني 5,000، يصح أن تقول أنا أطالب خالد ب5,000 أحلتك عليه. هل العبد دينه مستقر؟ لا، الكتابة غير مستقر. لماذا غير مستقر؟ لأن له أن يقول لا أريد أن أكاتب نفسي. واضح؟ إذن نشترط أن يكون الدين مستقرا على الذي سيدفع المبلغ وهو المحال عليه، أما المحال الذي سوف يستلم المبلغ ما نشترط أن يكون دينه مستقرا. واضح؟ وإنما نشترط أن يكون دين مستقرا على المحال عليه، لأنه هو الذي سيدفع، فذمته شاغرة ولازمة، يجب عليه أن يدفع سواء للمحيل أو للمحال أو للمحال. واضح؟ يدفع إما للمحيل أو للمحال. ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، ولا يؤثر الفاضل، وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. ثم بعد ذلك قال ويشترط اتفاق الدينين، يعني اشترط في الحوالة اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، هذه 4 أمور يشترط فيها في الحوالة، وهو اتفاق الدينين بين المحال عليه وبين المحال. أنا الآن محيل وأتاني شخص وقال أنا أطالبك ب1,000 ريال، أعطني 1,000 ريال، فأقول له في ذمتي لزيد 1,000 ريال، أنا أحيلك عليه. هنا اتفاق الدينين، ما هما الدينان؟ الدين الأول أنا أطالب المحال عليه، الدين الثاني المحال يطالبني به، فاتفق الدينان فيصح أن يدفع المحال عليه للمحيل المبلغ. لذلك قال اتفاق الدينين أي بين المحال عليه والمحال، فيكون دينهما واحد. اتفاق الدينين جنسا مثل ريالات ريالات، دولارات دولارات، سيارات سيارات، أرض أرض، وهكذا، لابد من الاتفاق. يعني لو قال شخص أنا أطالبك بأرض قيمتها 50,000 ريال، فيقول له أنا أطالب خالدا ب10 مكيفات خذها منه، لا، لم يتفق الدينان هنا في الجنس، مكيف وأرض، فلا بد من اتفاق الجنسين. وكذا لو قال له أنا أطالبك ب10 سجاجيد، فيقول له أنا أحلتك على زيد لأني أطالبه ب10 مكيفات، هنا الجنس اختلف فلا تصح الحوالة، لكن أنا أطالبك ب10 مكيفات يقول نعم، وأنا أطالب الشركة ب10 مكيفات أحلتك عليها خذها منه، يصح. ذلك قال واتفاق الدينين جنسا، ثم قال ووصفا، الوصف يعني في الحداثة والقدم والجودة والرداء. فمثلا لو أن شخصا أتى إليك وقال أنا أريد منك السيارة الجديدة التي أقرضتك إياها التي ب100,000 ريال، فلا يصح أن تقول أحلتك على خالد بسيارة قديمة خذها منه. لماذا؟ لأن الوصف اختلف في الدينين. لكن لو أنت طالب سيارة جديدة وهو يطالب بسيارة جديدة تصح ذاك الحوالة. قال ووقتا، يعني في الأجل والحال. فمثلا لو أنت طالب شخص بمليون ريال الآن حال له، ثم أتاك ذاك الرجل وقال أعطني مليون ريال أنا طالبك به، فتقول أحلتك على زيد خذها منه، يصح. ولو أنت تطالب زيدا بعشرة آلاف ريال ثم أتاك خالد وقال أنا أطالبك مليون ريال بعد شهر، أنت تطالب الأول عشرة آلاف بعد شهر، والآن أتاك وقال أنا أريد منك عشرة آلاف ادفعها لي، فما تصح الحوالة أن تحيلها إليه لأن سداد ذاك لك بعد شهر، والمقصود سدد لها الآن، واضح؟ فلا بد من اتفاق إذن في الوقت. ومثلا لو أنت تطالب شخصا مئة ألف ريال بعد سنة يسددها لك، ثم أتاك شخص وقال أنا أطالبك بخمسين ألف ريال بعد سنة تسددها لي، فتقول له أحلتك على فلان أنا أطالبه خمسين ألف ريال بعد سنة، بعد سنة اذهب خذها منه، تصح الحوار، واضح؟ ثم قال وقدرا، يعني لابد أن يكون نفس المبلغ، مئة ألف مئة ألف، سيارتين سيارتين، عشر مكيفات عشر مكيفات، وهكذا. ثم قال ولا يؤثر الفاضل، يعني لا يؤثر ما زاد على دين المحال عند المحال إليه. مثال ذلك لو أنت تطالب رجلا بمليون ريال ثم أتاك شخص وقال أنا أقرضتك خمسة آلاف ريال أعطني إياها، يصح أن تقول له اذهب إلى زيد أنا طالب مليون خذ منه حق خمسة آلاف ريال. ما هو الفاضل؟ عندنا فضل الآن تسعمائة وخمسون ألف ريال، فهو يأخذ حق خمسين ألف من المليون، وتبقى المليون في ذمة المحال إليه، لمن؟ للمحيل. لا عكس. كيف لا عكس؟ لو أن شخصا أنت تطالبه بخمسين ألف ريال، فأتى رجل قال أنا أطالبك مليون ريال، على قول مصنف لا يصح أن تحيله إلى المحال إليه لعدم الاتفاق في الدينين من ناحية القدر، هذا طلب مليون وذاك فقط عنده خمسون ألف ريال، لكن هذا المشاحة. لكن لو رضي قال أنا موافق أخذ لو خمسين أفضل من أن أخسر مليون ريال، هذا فهذا شأن له، له أن يرضى بذلك. لكن عند النزاع نقول لا، هذه الحوالة ما تصح لعدم اتفاقها، فأنت أيها المحيل لا تخدع المحال وتعطيه بأقل من الدين عند المحال إليه. لذلك قال ولا يؤثر الفاضل، يعني لو شخصا أنت تطالب معرض سيارات تطالبهم بعشر سيارات، فأتى شخص قال أنا أطالبك بسيارة، يصح أن تقول له أحلتك عن معرض الفلاني خذ سيارة والفاضل يبقى لي، يصح. ذلك قال ولا يؤثر الفاضل. ثم بعد ذلك قال وإذا صحت، يعني الحوالة، وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه، اللي هو مثلا صاحب البقالة أنا أطالبه بعشرة آلاف ريال، فأتاني زيد وقال لي أعطيني عشرة، أقول خذها من صاحب البقالة. هنا الآن وإذا صحت الحوالة انتقلت إلى ذمة المحال إليه هو صاحب البقالة، وبرئت وبرئ المحيل، خاص ما تأتيني أن حولتك على فلان، حتى لو مات فلان، حتى لو مات فلان طالب التركة، حتى لو أفلس، حتى لو أفلس تطالبه هو أنا أحلتك، فتكتب ورقة أنا أحلتك على صاحب البقالة بعشرة آلاف ريال. فإذا كان ثبت أنت تطالب البقالة بعشرة آلاف ريال، خاص لو أتاك هذا الرجل قال أعطني العشر صاحب البقالة هرب، أقول ما ترجع إلي أنا أحلتك على صاحب البقالة، واضح؟ لهذا قال وبرئت ذمة المحيل، وهذا بخلاف الضمان. الضمان لو سدد الضامن تبرأ ذمة المضمون عنه، صح؟ ما تبرأ. والكفالة لو قام الدعوى على المكفول هل تبرأ ذمة الكفيل؟ عندنا مكفول الآن رجل مكفول، هل لو سدد لو دفع الرجل الكفيل هل تبرأ ذمة المكفول؟ ما تبرأ. لماذا؟ لأن الكفيل يطالب. أما الحوالة لا، انتقلت تماما، فتبرى ذمة المحيل، يعني ليست كالضمان وليست كالكفالة يرجع أحدهما على الآخر، وإنما الحوالة لا يرجع المحال إلى المحيل تماما، يقول أنا أحلتك ما تأتيني أبدا. واضح لكم؟ وكذلك الزوج لو أصدق زوجته 100,000 ريال ثم دخل بها فقالت أعطني حقي، فقال حقك عند فلان، أنا طالب 100,000 ريال، هذا السند أنا طالب به، أحلتك عليه، فهنا الزوجة لا تطالب الزوج البتة. لو قالت أعطني صداقي فتقول له صداقك عند زيد، أنت تزوجتني أنا أحلتك ما تكلمين في الصداق. واضح؟ لذلك قال وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال، يعني ذمة المحال عليه، وهو المحال إليه أيضا، وهو يسمى محال إليه، وبرئ المحيل. لماذا برئ المحيل؟ لأنه أصلا يطالب شخصا آخر. نعم. فتبين مما سبق أن الحوالة من محاسن الشرع. كيف؟ يعني تبرأ ذمة المحيل إذا حال إلى محال عليه في تسهيل له، وكذلك قد يكون فيه نفع للمحال، لأن قد يكون هذا الذي الشخص الذي طالب الشخص يماطل، فقد يحيل على شخص لين سهل يعطيه حق. ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليء، وإن بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به. لما ذكر مصنف رحمه الله أن الحوالة إذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، ذكر بعد ذلك أنه لابد أن يشترط رضا المحيل، فلا يذهب المدين إلى من يطالب المحيل بشيء من الدين ويقول إن فلان يطالبك بمبلغ فأعطيني إياه، فلا بد من رضا المحيل. مثال ذلك، لو أن شخصا يطالب آخر 1,000 ريال فأتاه رجل وقال أنا أطالبك 1,000 ريال أحلني على خالد، فلو قال ما أريد أن أحيلك على خالد، أنا سوف أعطيك المبلغ بعد سنة، فهنا نشترط رضا المحيل، لا بد أن يرضى المحيل بالحوالة. فلو قال حولتك على خالد نقول تصح الحوالة، وإذا قال أنا لا أريد أن أحيلك على خالد ثم ذهب ذلك الرجل إلى خالد وقال إن زيدا يطالبك 1,000 ريال أعطني إياها، فلو أعطاه إياها لا نسميها حوالة، فيضمن خالد حق الرجل لأن زيدا أخذها منه بغير حق. فلا بد من رضا المحيل، يعني لا بد أن يقول المحيل أحلتك على خالد اذهب إليه، هنا تصح الحوالة. لذلك قال لا رضاه، يعني لا رضا، يعني لا يشترط رضا المحيل. قال ويعتبر رضاه، يعني يعتبر شرط رضا المحيل. قال لا رضا المحال عليه، فالرجل المحال عليه لا نستأذنه ونقول إن فلانا سوف يحول لك عليك مبلغا كذا وكذا، لا. لماذا؟ لأن ذلك الرجل هو زيد مأمور بدفع الحق إما لصاحب الحق أو من أحيل إليه من قبل صاحب الحق، لذلك لا يشترط رضا المحال عليه. فلو أن رجلا تاجرا طرق رجل عليه الباب فقال أنا أريد 100,000 ريال حولني عليك زيد لأن أنا طالب 100,000 ريال، فلو قال ذلك التاجر أنا ما أعرفك لن أدفع لك شيء وما رضيت بهذه الحوالة، نقول لا يشترط أنك ترضى بهذه الحوالة، المهم عندنا رضا المحيل. أما المحال عليه فلا ننظر إلى رضاه من عدمه. قال ولا المحتال على ملي، يعني كذلك المحتال يعني المحال، وكذلك المحال لا يعتبر، لا نشترط رضاه إذا كانت الحوالة على رجل ملي، يعني رجل غني. والملاءة يدخل تحتها 3 أمور: ملي في قوله وبدنه وماله. ملي بقوله يعني ما يماطل، وماله يعني عنده قدرة على السداد، وبدنه يعني يمكن أن يقام عند السلطان لأخذ الحق منه لو ما أطل أو تأخر. أما إذا كان مفلسا كما سيأتي وهو لا يعلم لا تصح الحوالة، وكذلك إذا كان رجلا مماطلا لا تصح الحوالة عليه، وكذلك إذا كان الرجل ذا بدن يعني ذا وجاهة وقوة لا يصل إلى يمتنع الوصول إلى المحكمة ويتعذر عليه كرجل معروف بالبطش ونحو ذلك، كذلك لا يصح الحوال عليه. أما إذا كان رجلا ماليا يعني لا يماطل وعند قدرة مالية ونستطيع لو لم يسدد أن يرفع أمره إلى القاضي، فحين ذاك لا نشترط رضا المحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليء فليحتل، وقال إذا أتبع أحدكم على دين بحقه فليتبع، فهنا أمر بأنه يتحول إلى ذلك الرجل. لهذا قال لا رضا المحتال على ملي، ويفهم منه أنه إذا كان الحوالة على رجل غير ملي له الحق أن يمتنع، فيقول لا ذاك الرجل غير ملي أو ممتنع أو معروف البطش في البلد أن لا أرضى بالحوالة، نقول له أن يمتنع على ذلك. إذن رضا المحتال لا نشترطه إلا إذا كان الرجل غير ملي، فهناك نقول هذا الرجل غير ملي هل ترضى أو لا ترضى. قال وإن مات وإن بان مفلسا، يعني إذا وإن بان أي المحال إليه مفلسا، يعني ظهر أن أمره مفلس ما عنده مال، ولم يكن رضي يعني ولم يكن المحال الرضي رجع، يعني يرجع المحال إلى المحيل ويقول أنت أحلتني على مفلس أعطني حقي ما أرضى بالحوالة. لكن المصنف اشترط قال ولم يكن رضي، يعني ولم يكن المحيل رضي، فلو قال لها المحيل يعني المحال رضي، يعني لو قال المحيل أنا أحيلك على خالد لكن انتبه خالد مفلس هل تريد أن أحيلك عليه؟ لو قال نعم أنا أعرف المفلس لكن سوف أذهب إليه وأخذ الحق منه لأني أنا أعرف كيف أستخرج الحق منه، يقول فنقول هنا أنت تحولت إليه برضاك فتبرى ذمة المحيل. أما لو قال له أنا أحلتك على زيد وظن خالد أن زيدا مليا، ثم لما طرق عليه الباب قال أنا أريد 100,000 ريال حولني عليك خالد، فقال أنا مفلس عندي صك عسار انظر إلي، فنقول لا تصح الحوالة هنا ويرجع المحال إليه إلى المحيل ويقول أنت حولتني على مفلس أريد حقي منك، واضح؟ لذلك قال وإن بان مفلسا، يعني وإن بان المحال إليه مفلسا بشرط ولم يكن رضيا، يعني ولم يكن المحال رضي بأنه مفلس وعلم، فإذا كان ما يعلم وبان أنه مفلس قال رجع، يعني رجع المحيل رجع المحال إلى المحيل ويقول أنت حولتني على مفلس فما أريد حقي إلا منك، له ذلك. نعم، ويأتي إن شاء الله بقية أحكام الحوالة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.